وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب، والذنب قلنا ذنب القمة اللي هو الكفر بالله، وبعدين الذنوب التانية اللي دونه، ده المجرم اللي ارتكب جريمة. تراهم مقرنين في الأصفاد. شو بقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ طب إذا كانوا مجرمين يبقوا أعداء ولا مش أعداء؟ تجيبهم ويا بعض كده عشان بقى نكف بعض، بقول له أنت اللي عملت، أنت يقولوا عذبوا بعض قبل ما يروحوا للعذاب التالي. جيبوا مجرمين في الأصفاد، قال لك وترى المجرمين إذن مقرنين في الأصفاد، يعني مقرون بعضهم لإيه؟ يعني زي ما ربطين في حبل، زي ما بنشوف كده مجرمين وروحوا عاملينهم إيه؟ ربطينهم في حبل كده لما بتاعوا إيه؟ ويشدوه. بس هناك بقى هيصنفوهم كل أهل جريمة يبقوا ويا بعض. الله، كل جماعة ويا جماعة. شو هنا كل جماعة ويا جماعة بقى؟ لأن هم الجماعات اللي من صنف واحد عادة هي اللي بتبقى بينهم المواد. فنشوف بقى التنافر والزوم على بعض بقى. يبقى هم من نفسهم هيقولوا ايه؟ ولذلك يقولوا ايه؟ يا رب أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الله، أطعنا قادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنف. الله، يبقى هيبقى في ايه ويا بعض؟ ادي معنى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مبسوطين كده في بعض، يقول له شوف ازاي ربنا عمل فينا ايه؟ يا شيخ انت مش عارف ايه؟ انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كده وضربتني على ايدي وقلت لي لا ما تعملهاش، انت الله يجزيك خير عني. شوف حالك. يبقوا في ايه؟ دول في ايه؟ في فرح. ودول في ايه؟ في نكد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد اللي يبقى زي الخرقات كده، في ناس يأيدوهم بس من رجليه، وفي ناس يكلبشوهم من ايه؟ من ايديه، وفي ناس ياخدوا رجله ويأيدهم ويعنقهم، اللي هم ايه؟ ان جعلنا في اعناقهم ايه؟ اغلالا في الاسفل فهم ايه؟ فهم مخمحون. يبقى اذا مراحل برضه حصل الجراح، واحد يبقى فيه صفد هنا، واحد يبقى فيه واللي في ايده، واحد يبقى فيه واللي في عنقه، واحد تتربط ايده ورجله